بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.